ألف لعلكم تتقون.

الدين وبالكامل فإن الله عدو للكافرين. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما حسدا من عند أنفسهم